وأن يكون هذا الذكر مقيدا مسالكه بالأوامر والنواهي، ومبشرا الإنسان بضعفه البشري، ومعينا له على اللجوء إلى خالقه في كل ما يعتريه. لقد حث إخواني الدين الحنيف على أن يتصل المسلم بربه ليحيا ضميره وتزكو نفسه ويطهر قلبه ويستمد منه العون والتوفيق. ولأجل هذا جاء في محكم التنزيل والسنة النبوية المطهرة ما يدعو إلى الإكثار من ذكر الله عز وجل على كل حال. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل شأنه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال عز شأنه: ولذكر الله أكبر. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء قول النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، اسمع، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. روى الإمام أحمد أسد السنة رحمه الله تعالى بسند صحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. ذكر الله تعالى منزلة من منازل هذه الدار، يتزود منها الأتقياء ويتجرون فيها وإليها دائما يترددون. الذكر قوت القلوب الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة الديار الذي إذا تعطلت عنه صارت دورا بورا، وهو السلاح الذي يقاتل به قطاع الطريق، والماء الذي يطفأ به لهب الحريق. روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. الذكر أيها الأحبة تستدفع به الآفات، وتستكشف به الكروبات، وتهون به على المصاب الملمات. زين الله عز وجل به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. الذاكر الله لا تدنيه مشاعر الرغبة والرهبة من غير الله عز وجل، ولا تقلقه أعداد القلة والكثرة، وتستوي عنده الخلوة والجلوة، ولا تستخفه مآرب الحياة ودروبها. ذكر الله عز وجل باب مفتوح بين العبد وبين ربه، ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. إن الذنوب كبائرها وصغائرها لا يمكن أن يرتكبها بنو آدم إلا في حالة الغفلة والنسيان لذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله تعالى سبب للحياة الكاملة التي يتعذر معها أن يرمي صاحبها بنفسه في أتون الجحيم أو غضب وسخط الرب العظيم. وعلى الضد من ذلك التارك للذكر والناسي له فهو ميت لا يبالي الشيطان أن يلقيه في أي مزبلة شاء.